بنقول الباشا عبير وكل الصحبة والعيال عشان خاطر عرب العواصم أمانة لا تضلمي الباشا منصور أهله حزان عليه طارق اللي بيزود التحية والصحبة والبيان كل عرب العواز للباشا ليه والعصبي